والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تزو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم في الفصل الثالث من الباب الرابع من القسم الثاني، في فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم، كيفية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بيان الألفاظ التي يصلى ويسلم بها على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله عز وجل في الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نسلم عليه صلى الله عليه وسلم؟ أي صيغة تجوز في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طالما ليست فيها مخالفة للشريعة وليست فيها مبالغة تخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام الرسالة والنبوة إلى مقام الألوهية، وهذا محال في حقه ولا يجوز من الموحدين. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم صلى الله عليه وسلم. فلك أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بكافة الصيغ، لا حرج في ذلك من حيث الجواز. أما أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى مر العصور والأزمان للعلماء والعارفين والأولياء صيغ وضعوها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، اجتهادا منهم أو بناء على رؤية رأوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلهام أو غير ذلك مما يحدث للأولياء والصالحين، ولا حرج في ذلك. وفي صيغة مشهورة اللي هي الصيغة الكمالية ولها ثواب كبير، اللي هي صيغة سيدي البكري، سموها الصلاة الكمالية، وهي لها ثواب عظيم وجاءت برؤى كثيرة للصالحين أنها تعدل المرة فيها تعدل 15,000 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون عنها الصيغة الكمالية، وقالوا أن من واظب عليها يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما. وهذه الصيغة صيغة قصيرة وليست طويلة، ولكنها تحمل معاني عظيمة. يقول فيها سيدي البكري: وهذه الصيغة جاءته إلهاما وهو يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاءه الرسول في الرؤيا يهنئه عليها وعلى ثوابها وعلمها لكثير من الناس. يقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله وعد كماله او عدد كماله تنفع عد وعدد وارد الاثنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. عد يعني قدر قدر كمال النبي وبما يليق بكمال الله، فكأنه وكل هذا الأمر لكمال الله وكمال النبي الذي لا يعلمه إلا الله، فسموها الصيغة الكمالية، وهي صيغة مباركة مجردة. وهناك صيغ كثيرة كالصيغة التازية لسيدي التازي يقول فيها اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. هذه الصيغة التازية مجربة في الشدائد، لدرجة ان هي اصلا في الشدائد يعني يسموها صيغة الصلاة على النبي في الشدائد مجربة على مر العصور. وهناك صيغ اخرى منها صيغة رآها احد الصالحين الاولياء في عصر الامام القسطلاني، وكانوا في سفينة مبحرين وهاج البحر، وقال ربان السفينة ان البحر اذا هاج بهذه الصورة لابد واننا نكون غرقى خلاص، فكل انسان يصلي ويتوضأ ويجلس حتى ايه يلقى ربه على خير حال. ده ربان السفينة قال لهم ذلك. فأخذت هذا الولي الصالح سنة من النوم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له افزعوا أنت وأهل المدينة وقولوا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. فاستيقظ من نومه وجمع اهل السفينة وظلوا يرددونها حتى ما جاوزوا 100 مرة فهدع البحر وسرك الحصير ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي لها فوائد كثيرة، ولكن اليوم الفصل يبحث في كيفية الصلاة على النبي، اي الالفاظ الواردة في الاثر والحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في الالفاظ الواردة في الصلاة على النبي مطلقا عن كل الصالحين. الامام النبهاني له كتب في هذه في تجميع هذه الصلوات الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنة الصالحين والاولياء على مر العصور، فله كتب في هذا، ولا يوجد كتاب واحد جمع كل الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن كل العلماء، لا يستطيع احد، لانها متجددة، صيغ متجددة بسبب الفتوحات التي تحدث للصالحين والاولياء على مر العصور، واحيانا تأتي برؤى صالحة وغير ذلك، فهي صيغ متجددة، وكل صيغة تبرز معنى في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الانسان يعني يلتفت اليه. فكل صيغة اذا قرأت هذه الصيغ كأنك تدرس نواحي كمال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قرأت صيغة تعلمت ناحية من نواحي الكمال المحمدي صلى الله عليه وسلم. فاليوم نقرأ الصيغ الواردة عن الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل الصحابة، هو أراد أن يجمع هذه الصيغ الواردة في فصل قصير ولكن لم يستوعب كل الصيغ. فقال بدأ بحديث رواه الإمام الموطأ في الإمام مالك في موطئه بسنده المتصل للإمام مالك، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءتي عليه، ده المصنف اللي هو القاضي عياض، قال حدثنا القاضي ابو الاصبع اللي هو عيسى بن سهل صاحب كتاب الاعلام في نوازل الاحكام، قال حدثنا ابو عبد الله بن عتاب، قال حدثنا ابو بكر بن واقد وغيره، قال حدثنا ابو عيسى، غير ابو عيسى بن يحيى بن ثور الترمذي، ده ابو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى، قال حدثنا عبيد الله، قال حدثنا يحيى بن يحيى الليثي راوي موطأ مالك لأهل الأندلس وأهل المغرب. يحيى بن يحيى الليثي قال حدثنا مالك اللي هو إمام أهل المدينة في موطئه، مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي الأنصاري أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي، وده أنصاري خزرجي أيضا، أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك عندما نزلت آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نزلت في السنة الخامسة من الهجرة. فلما نزلت هذه الآية بالأمر من قبل الله عز وجل للمسلمين أن يصلوا ويسلموا على النبي، سألوا الصحابة هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل، لما قال الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فكان ايه الواحد يقول أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا أمرك أن تصلي فأنت اللي تصلي، تقول أصلي على النبي. لكن من كمال قدر النبي وعظم قدره لا يستطيع أحد أن يصلي على النبي بذنب نفسه، ولكن يكل الصلاة على النبي إلى الله فيقول اللهم صل أنت، أما أنا فلا أقدر، لمقام قدر النبي وعلو قدره فلا يعلم قدره إلا الله. فلما أمرك الله أن تصلي عليه لم تقل أصلي على النبي، ولكن قلت اللهم صل على النبي، كأنك وكلت الله في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم قدر هذا النبي، فلا يستطيع أحد أن يعطي النبي قدر الدعاء الذي يليق به والمقام الذي يليق به إلا خالقه. فقلت اللهم صل على محمد. فلما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وهذا التشبيه، تملي التشبيه بيبقى بتشبه المشبه به بيبقى أعلى من المشبه. تملي تقول مثلا إيه، أنت منير كالقمر، وجهك منير كالقمر، فيبقى لما بشبهك بالقمر إضاءة القمر أعلى من نور، يبقى المشبه به وهو القمر هنا لازم يكون ضوءه أعلى ونوره أعلى من المشبه. نقول مثلا الجندي شجاع كالأسد، فالأسد في الشجاعة أعلى، فتملي المشبه به اللي هو الأسد أعلى من المشبه، تملي كده. طب هنا سيدنا رسول الله لا شك انه هو اعلى مقاما من كل الانبياء، طب ليه شبهناه بسيدنا ابراهيم وسيدنا رسول الله اعلى من سيدنا ابراهيم مقاما وقدرا؟ فالكل مقامهم عالي، ولكن من حيث المقارنة بين سيدنا رسول الله وبين العالمين بما فيهم سيدنا ابراهيم النبي ابو الانبياء، فرسول الله مقامه اعلى لا شك في هذا باجماع الامة. ولما شبه، والتشبيه يكون تملي المشبه به اعلى من المشبه، وهنا احنا بنشبهها بمين؟ بسيدنا ابراهيم. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم. كويس؟ فحصل اشكال عند بعض العلماء في من حوالي يمكن 200 سنه او 300 سنه في مصر هنا. ولما نظر للتشبيه قال ان هذه الصلاه الابراهيميه تدل على ان سيدنا ابراهيم اعلى من سيدنا رسول الله، لأن القاعدة أن المشبه به أعلى من المشبه. فقامت الدنيا ولم تقعد، وجمعوا الناس في الأزهر وألفوا المصنفات في الرد على هذا المبتدع الذي قال أن سيدنا إبراهيم أفضل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حينبني عليه خلل في عقيدة المسلمين. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. ثم بين العلماء وقالوا أن التشبيه غالبا المشبه به اعلى من المشبه غالبا، وليس في القاعدة مستمرة، ولكن احيانا يكون التشبيه تشبيه المشهور بغير المشهور، او يكون تشبيه اللاحق بالمتقدم. لما كان سيدنا ابراهيم وده من هذا المجال، ان سيدنا ابراهيم ظهر قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا رسول الله متأخر عن سيدنا ابراهيم، فشبه الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة الله عليه كما صلى على سيدنا ابراهيم الذي تقدم عليه ظهورا، وان كان سيدنا رسول الله تقدم عليه وجودا، لان سيدنا رسول الله قال كنت اول الناس خلقا واخرهم بعث. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان اول الخلق وجودا واخر الانبياء ظهورا. فلما راى الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب الظهور، فكان الصلاة على سيدنا ابراهيم سابقة على الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هنا التشبيه تشبيه المتأخر بالمتقدم، وليس تشبيه الاعلى بالادنى. واضح؟ وفي دليل من القرآن على ذلك ايضا، لا شك ان الله سبحانه وتعالى استخلف بني اسرائيل على الارض بجعل النبوات والرسالات فيهم، ثم بعد ذلك لما قصروا وعصوا الرسل نقل الله سبحانه وتعالى منهم هذا الاستخلاف الى العرب والى امة رسول الله صلى الله عليه وسلم والى المسلمين. وكان استخلاف العرب والمسلمين اعلى من استخلاف بني اسرائيل، لان استخلاف العرب وامة النبي صلى الله عليه وسلم استخلاف عام على الارض جميعها ودعوتهم للناس كافة، اما استخلاف بني اسرائيل كان خاص بالارض المقدسة وليس كل الارض، وكان بحقبة زمنية معينة، وكان خاص بالدعوة التي هي لبني اسرائيل خاص. وشبه الله استخلاف امة النبي باستخلاف بني اسرائيل في قوله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. فشبه هنا استخلاف امة النبي باستخلاف الذين من قبلنا، مع العلم بان استخلاف امة النبي اعلى من استخلاف، يبقى هذا من باب ايضا تشبيه السابق على اللاحق او اللاحق بالسابق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم قبل ذلك، لا لكون سيدنا ابراهيم اعلى ولكن لانه كان قبل ذلك ظهورا. فهمت التشبيه؟ فالتشبيه لا يدل على الاطلاق ان المشبه به يكون اعلى من المشبه، ولكن يكون سابق او اكثر شهرة او لسبب اخر. فالتشبيه هنا كان من اجل هذا. الامام الشافعي له لفتة اخرى. الامام الشافعي قال ان التشبيه هنا لم يقع على سيدنا محمد ولكن وقع على الآل، وكأن الجملة كملت بقولك اللهم صل على محمد، وجملة جديدة الواو دي واو استئنافية، وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. فالتشبيه هنا بين الآل والآل، لا بين سيدنا محمد وبين الباقي، ده كلام الامام الشافعي. فالواو واو استئناف وليست واو عطف، فسيدنا محمد الصلاة عليه عالية القدر، ولكن الصلاة على الآل اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يلحقها بالصلاة على آل سيدنا ابراهيم. فالتشبيه هنا بين آل سيدنا محمد وبين آل سيدنا ابراهيم، مع العلم بان سيدنا محمد نفسه من آل سيدنا ابراهيم لانه من ابنائه، مع العلم بان سيدنا محمد هو من آل سيدنا ابراهيم، لان آل النبي اللي هم ايه ذريته، وسيدنا رسول الله من مين؟ من ذرية سيدنا ابراهيم، فهو جده، فيدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل سيدنا ابراهيم بالتبع ايضا، كما يدخل جميع الانبياء، لان سيدنا ابراهيم ابو الانبياء، فيدخل جميع الانبياء في آل سيدنا ابراهيم. واضح؟ فالامام الشافعي قال ان التشبيه وقع بين آل محمد وبين سيدنا ابراهيم وآل ابراهيم. اما اللهم صل على محمد اولا، هذه جملة كاملة على هذا الحال، ثم وعلى آل محمد دي جملة مستأنفة، والتشبيه وقع بين الجملتين. كل ده توضيح للمعنى. يعني ايه صلاة الله على النبي؟ صلاة الله على النبي هي رحمته بالنبي ورفعته وإرادة الخير له صلى الله عليه وسلم. وصلاة الملائكة على النبي هي طلب ذلك من الله للنبي فهي دعاء. وصلاة المؤمنين على النبي هي طلب ذلك للنبي، لا لكون النبي يحتاج لهذه الصلاة ولكن استشفاع عند النبي لدى الله. فكأنك كلما صليت على النبي كأنك تستشفع بالنبي ان يرفع الله قدرك كما رفع قدر النبي وأن يصلي عليك كما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكرك في الملأ الأعلى كما ذكر هذا النبي المكرم والمعظم في الملأ الأعلى. فيقول: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت. والبركة هي إرادة الخير ونمو الخير وزيادته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهو ربنا عايز في القرآن رحمة الله وصلاته عليكم أهل البيت إنه إيه؟ حميد مجيد. فكأن الرسول اقتبس هذا، ففي الآخر أنت تقول إنك حميد مجيد بنص الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فأنت كمان في التشهد أو في الصلاة الإبراهيمية تقول إنك حميد مجيد. وفي رواية مالك في الموطأ أيضا عن أبي مسعود من الأنصار البدري قال: قولوا، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. ما هو بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: طب ونسلم عليك ازاي بقى؟ ادي عرفنا نصلي عليك، طب ونسلم عليك ازاي؟ فقال: والسلام كما قد علمتم، اي في الصلاة بقولك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعشان كده لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة بالصيغة الإبراهيمية يكره انك انت لا تذكر السلام فيها. ده مذهب الإمام النووي، قال إفراد الصلاة على النبي دون التسليم مكروه. يعني ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وما تقولش وسلم تبقى مكروه. إفراد الصلاة دون التسليم مكروه، من الصيغ المكروه، لأن الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قالش صلوا عليه بس، قال وسلموا أيضا. في الصلاة أنت بتقول الصيغة الإبراهيمية ما فيهاش سلام، لأنك أنت قلت قبل كده السلام عليك أيها النبي فذكرت السلام. أما لو صليت على النبي خارج الصلاة دون ذكر التشهد الجزء الأول فهتقول اللهم صل على ابراهيم وعلى محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فين السلام؟ ما قلتوش. فلو كنت خارج تقول اللهم سلم ايضا بقى، تزود الثالثه دي، تقول اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، او تقول اجمالي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا لو كنت في خارج الصلاة. وفي رواية كعب بن عجرة، ده من أصحاب الشجرة، صحابي مشهور، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي ورواه الشيخان ورواه غير النسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده، حديث كعب بن عجرة قال: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وما قالش هنا آل إبراهيم في الرواية دي، في رواية الترمذي، لكن رواية البخاري قال وعلى آل إبراهيم. يبقى في رواية الترمذي عن كعب بن عجرة قال كما صليت على إبراهيم وبارك على طول، ما قالش على آل إبراهيم، لكن رواية البخاري قال وعلى آل إبراهيم. واضح؟ وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم، وبرضه هنا قال وعلى ال ابراهيم في روايه البخاري، والترمذي اكتفى روايه الترمذي على ابراهيم فقط ولم يذكر ال ابراهيم. انك حميد مجيد. وعن عقبه بن عمرو، وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه وغيره، في حديثه: اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد. وال محمد قلنا تبقى هي ايه؟ جميع امه النبي، يدخل فيها جميع أمة النبي، تدخل فيهم أنت وجدك واللي خلفوك واللي هتخلفهم واللي هيجوا من بعدك ليوم القيامة من المسلمين واللي يتشدد لك وجيرانك وحبايبك ومعارفك واللي وصاك واللي ما وصاكش. لما تقول قال محمد فقال محمد يا امه النبي كلها بما فيهم عصاة المسلمين لانهم مسلمين من امه النبي برضه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، فالال يدخل فيها كل امه النبي السابقين واللاحقين ويدخل فيهم ضمنا طبعا ال بيت النبي، لانهم ليهم ارتباط بالنبي اخر غير ارتباط الاتباع وهو ارتباط النسب، فلهم ارتباط زائد. ارتباط النسب اللي هم ايه؟ اللي هم اولاده اللي هم اللي بنسميهم احنا الاشراف، اشراف النسب يدخلوا اللي هم ذريه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من اله وهم خاصه ال النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيها الاتقياء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ال محمد كل تقي، اي انسان تقي يبقى من ال النبي صلى الله عليه وسلم. وادنى التقوى الاسلام، ادنى التقوى الاسلام، فلو مسلم عاصي برضه عنده تقوى بس بدرجه ضعيفه لم تمنعه من ارتكاب المعصيه، لكنه ما زال من الاتقياء لانه اسلم ما كفرش، بيحب النبي بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يؤمن بالقران انه كلام الله، يصلي الصلوات الخمس، ولكنه بيغلب عليه شهواته فبيعصى احيانا، يفضل برضه من امه النبي. يعني العصاة اللي هم فاعلي حتى الكبائر طالما لم يستحلوهم من امه النبي ايضا يدخلون في ال النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان حالك في الطاعه عالي كلما اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب مخصوص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب اليه الاتقياء يحبهم اكثر. وبالنسبه للعصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف معهم موقف المدافع عنهم فقط عند الله المستشفع لهم عند الله، لعل الله يقبلهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي سعيد الخدري وهذه الرواية رواها الحاكم قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وبدأ بالعبودية أولا لأن العبودية هي مقام القرب من الله، لأن كلما كان الإنسان مستشعر العبودية كان مستشعر الانكسار إلى الله والاحتياج إلى الله، وكلما كان شعور الإنسان زائد ومتمكن من نفسه أنه يحتاج إلى الله في كل لحظة كلما قرب من الله، وكلما كان الإنسان في ذلة وانكسار مع الله كلما كان قريبا من الله. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستشعاره العبودية من الله عليه بالرسالة، فكان استشعاره بالعبودية أولا ثم جاءت الرسالة بعد ذلك متوجة هذا، فبدأ بالعبودية التي هي كانت محل الرسالة بعد ذلك. وذكر معناه وحدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي سماعا عليه وأبو علي الحسن بن طريف النحوي، ده شيخ المصنف الحسن بن طريف النحوي، ولم يذكر في الكتاب كله الا في هذا الموضع، مش هيذكره تاني هذا الشيخ اللي هو علي ابو علي الحسن بن طريف، وتوفي سنه 521 هجريه يوم وقفه عرفات زي اللي جايه دي، كل عام وانتم بخير. توفي سنه 521 هجريه في وقفه عرفات في نفس العام اللي مات فيه ابن رشد، ابن رشد الفقيه المالكي الفيلسوف الكبير العالم المشهور، توفي برضه سنه 521 هجريه. بقراءتي عليه قال حدثنا ابو عبد الله بن سعدون الفقيه قال حدثنا ابو بكر المتطوعي قال حدثنا ابو عبد الله الحاكم، ده النيسابوري، ابو عبد الله الحاكم النيسابوري ده من نيسابور من علماء نيسابور، تعلم العلم من 2000 شيخ، يعني مشايخه 2000 شيخ. الامام البخاري قال طلبت الحديث من 1000 شيخ، انما ابو عبد الله الحاكم طلب الحديث من 2000 شيخ. ده النيسابوري ابو عبد الله الحاكم النيسابوري، توفي سنه 405 هجريه عن 85 عام. عن ابي بكر بن ابي دارم الحافظ، ده كذاب حافظ بس كذاب، كان بيدعي احاديث على ال البيت، فاول ما تشوفه في حديث اعرف ان الحديث ده موضوع او مكذوب، اعرف كده. فالحديث اللي جاي ده خد بالك ان هو موضوع، يعني لم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن وان كان معناه صحيح هو روين عشان معناه صحيح بس، لكن النسبة الى النبي موضوع فيها كذب. فهمت ازاي؟ وكان متشيع وكان مشهور بالتشيع. الحافظ اللي هو ايه، ابي بكر بن ابي دارم، احفظها من الاسماء الكذابين دول عشان اول ما تقراهم في الاحاديث تعرف ان الحديث ده فيه حاجه. اسماء الكذابين دي تعرف. عن علي بن احمد العجلي، عن حرب بن الحسن، عن يحيى بن المساور كذاب تاني. شوف انت حديث واحد فيهم اتنين كذابين، يبقى يعني ظلمات فوق بعض. عن يحيى بن المساور، ويحيى بن المساور بيروي عن كذاب ثالث اللي هو عن عمرو بن خالد، ادي ثالث كذاب في السند، حديث واحد. عن زيد بن علي اللي هو اخو سيدنا محمد الباقر، زيد بن علي اللي هو اخو سيدنا محمد بن الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين. سيدنا علي زين العابدين ليه ابن اسمه زيد، وليه ابن اللي هو محمد الباقر اللي هو ابو السيدة عائشة، واخد بالك ازاي؟ اللي هو جد السيدة عائشة المدفونة عندنا هنا. السيدة عائشة دي ابناء ابوها جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين. زيد ده بقى يبقى عم السيدة، يبقى ايه؟ عم ابو السيدة عائشة، عم جعفر الصادق زيد ابن علي زين العابدين. فهم الكذابين اللي فاتوا دول كلهم بيختلقوا كلام على اهل البيت انهم قالوه وهم ما قالوهوش عن النبي. فهمت ازاي؟ وبيفتكروا ان كده بيبقوا بيتقربوا الى اهل البيت. احيانا يختلقوا كلام يكون صحيح المعنى لكن نسبته ليهم هي اللي باطله، لكن كلام صحيح لما تقراه تنبسط منه، كلام حلو لكن نسبته ليهم فيها كده. زي واحد مثلا يقول انا قابلت فلان في المسجد وقال لي ايه، وقال لي اوعى تضيع صلاة العشاء في الجماعة، ده احسن اللي بيضيع صلاة العشاء في الجماعة دي علامة من علامات النفاق. كلام حلو صح؟ مش كلام حلو؟ ويوافق حديث النبي اللي هو اثقل صلاتين على ايه، على المنافقين، هي العشاء والفجر. صح؟ مش كلام حلو؟ لكن ما قالش الكلام. هو بيدعي، اللي قالك الكلام ده ما حدش قال له الكلام ده، هو بيقول بيدعيه. فاحيانا يكون الادعاء الكلام صحيح لكن النسبة هي اللي باطله. خدت بالك؟ عشان كده مش كل حديث موضوع ترفضه، ارفض نسبته للنبي بس. لكن ممكن تستفيد منه علم. يعني في حديث مطبوع كده في المساجد كتيرة عن سيدنا عبد الله بن عباس، كله ايه؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اكون ازهد الناس، كيف اكون احق افضل الناس، كيف اكون اتقى الناس، كيف اكون احب الناس واكرم الناس. حديث كده كله اسئلة واجابات، من حيث معناها كلها حديث جميلة صحيح، لكن نسبتها للنبي هي اللي موضوع. فهو حديث موضوع ما قالوش النبي، لكن وان كان الكلام معناه صحيح. فهمت ازاي؟ فلازم تاخد بالك ان مش معنى موضوع انك انت خلاص تقفل ودنك، لا، اقفل ودنك عن نسبته للنبي، لكن ممكن يكون المعنى صحيح. وعشان كده روى هذا الحديث المصنف وهو يعلم انه بيرويه عن كذابين. ليه؟ لانه يريد معناه ولا يريد النسبة، وهو برأ ذمته بالنسبة انه ذكر لك الكذابين وقال لك اهم موجودين عشان البضاعة واضحة. واخد بالك ازاي؟ والعينة بينة زي ما بيقول. عن زيد بن علي، عن علي بن الحسين، عن ابيه اللي هو مين بقى؟ اللي هو سيدنا علي زين العابدين، اتوفى سنة 94 هجرية سيدنا علي زين العابدين. سموه زين العابدين ليه؟ لانه كانوا بيقولوا بيسجد 1000 سجدة في اليوم تطوع، يعني كان الورد بتاعه في اليوم كل يوم 1000 سجدة، فسموه ايه؟ زين العابدين. وكان منير، وجهه منير كده فيه نور جده صلى الله عليه وسلم، فكان فيه وضاءة النبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، فسموه زين العابدين عشان كده كان كثير العبادة وكثير الصلاح وكثير التصدق. عن ابيه اللي هو سيدنا الحسين اللي هو ليه مقام في المذبح، عن ابيه علي بن ابي طالب، ابوه اللي هو مين بقى؟ سيدنا علي بن ابي طالب، ابو سيدنا الحسين والحسن كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعليه السلام، قال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: عدهن في يدي جبريل، وقال هكذا نزلت من عند رب العزة عبدهن في يدي. يعني بقى يقول له ويعد له في ايده كده، كل ما يقول له جملة يعدها له في ايده. يسموه حديث مسلسل، حديث مسلسل بالعبد في اليد. يعني ايه التسلسل في الحديث؟ يعني يروى الحديث بكيفية معينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصحابي، ثم الصحابي يحافظ على نفس الكيفية للتابعي، ويجي التابعي يحافظ على نفس الكيفية لتابع التابعي. زي حديث المحبة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه يا معاذ اني احبك، فلا تدع دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يوم يجي سيدنا معاذ يقول للي بعده ايه، يقول له يا فلان اني احبك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني احبك فلا تدع دبر كل صلاة. يجي التابع التابعي يدوي للتلميذ يقول لي يا فلان اني احبك، فيسموه حديث المسلسل بالمحبة، يسموه مسلسل بالمحبة عشان في اول الرواية يقول لك ايه اني احبك. فده برضو حديث مسلسل بالعبد في اليد، لان في كيفية بيحافظ عليها الراوي في رواية الحديث، يسموه مسلسل بالعبد في اليد. والعبد في اليد تنبيها على الحفظ، انه يحفظها، يعرف انهم ثلاثة اربعة خمسة يوم يحفظها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى هم خمس: اللهم صلي، اللهم بارك، اللهم ارحم، اللهم تحنن، اللهم سلم. وفي كل مرة تقول على محمد وعلى آل محمد كما صليت، كما باركت، كما تحننت، كما رحمت، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كويس. خمس هي: طلب الصلاة من الله على النبي، وطلب السلام من الله على النبي، وطلب البركة من الله على النبي وآله في كل مرة، وطلب الحنان من الله، والحنان من الله بمعنى الرحمة أيضا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقي. فالحنان هو الرحمة، بس رحمة مخصوصة، لأن الرحمة ليها معنى عام ومعنى خاص ومعنى أخص. فالرحمة معناها عام، والحنان معنى من الرحمة أخص، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقي فمعناها رحمة أخص. والرأفة معناها رحمة مع شفقة، للمؤمنين رؤوف رحيم، فالنبي يرحم أمته مع شفقته عليهم، مع كمال شفقته عليه. فالرأفة نوع من الرحمة فيه حنان وشفقة، ولكن الكل تحت معنى الرحمة. واختلف العلماء بقى، هل يجوز ان انا اقول اللهم ارحم محمد وآل محمد؟ لان الدعاء بالرحمة يعطي معنى النقص، انه محتاج الرحمة، يعني قصر فاحتاج الرحمة، والنبي في حال من الكمال. فهل يجوز ان انا اقول اللهم ارحم محمد وآل محمد؟ آل محمد طب اللهم ارحم محمد، ومحمد محتاج الرحمة؟ في علماء قالوا كده، فلا يليق، علماء منعوا انك انت تقول اللهم ارحم محمد، وقالوا ان الروايات اللي فيها الرحمة دي روايات مكذوبة وموضوعة وضعيفة. والراجح انك انت يجوز تقول اللهم ارحم محمد، المذهب الثاني المقابل، لان النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر الى رحمة الله في كل لحظة. صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه عالي، وطلبك الرحمة من الله لرسول الله، لا لكون النبي في حال نقص، ولكن كأنك تقول اللهم داوم رحمتك عليه كما رحمته في الأزل، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. هو الرسول كان ليه ذنب تقدم أصلا؟ لما ربنا يقول ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، فالغفران إذا نسب للنبي معنى الحفظ، اي انه حفظك فيما سبق فلم ينشأ منك ذنبا متقدما وسوف يحفظك الى ان تلقاه فلا يصدر عنك ذنب اصلا بالعصمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الحفظ قبل البعثة ومقام العصمة بعد ايه؟ بعد البعثة. قال المان. وعلى اي حال في علماء قالوا ان ايه اللهم ارحم محمد دي بدعة. الامام النووي مثلا يقول كده، يقول ان اللي يقول اللهم ارحم محمد وآل محمد دي بدعة، وبدعة مش كويسة كمان، ما يليقش، ذكرها في الاذكار للنووي. ولكن بعض العلماء قالوا لا، قالوا ما فيهاش بدعة ولا حاجة. ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في واحد من الصحابة قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم احدا معنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم، فلما تبسم النبي دل على انه اجاز له ان يدعو له بالرحمة، فدل على انها وردت في ايه في العصر الاول، وسمعها النبي باذنه ولم ايه ولم يدل على انها خلاف الاولى. ولكن خلاف الاولى هنا انه قال ولم ترحم معنا احد، فابتسم النبي وقال لقد حجرت واسعا. وفي برضو مرة تانية واحد صحابي وقع على زوجته بعدما ظاهرها قبل ان ايه ان يطع قبل ان يصوم 60 يوم، كان ظاهر زوجته يعني قال لها انت علي كظهر امي، ثم بعد ذلك جمعها قبل ان ايه ان يصوم 60 يوما من قبل ان يتمخ الآية. فذهب للنبي يشتكي له ما وقع منه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلك على ذلك؟ قال والله يا رسول الله رأيت خلخالها وسقاها فلم أملك نفس. يرحمك الله، يعني ارحمني. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم ولم يرد عليه قولي يرحمك الله إن هي خلاف الأول، فدل على أن كلمة يرحمك الله وردت من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعها منهم ولم يأباها عنهم. فإيه فالقول نعم دليل مفتقر لرحمة الله. نعم يترد عليها ردود كثيرة، لكن هم اللي رفضوها رفضوها من معنى انها ممكن تدرس في ذهن انسان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصر في امر ما تحتاج لايه للرحمة، فهم ارادوا ان ينفوا التقصير عن النبي اصلا من ذهن، فقال لك ما يليقش تقول كده لان حال النبي حال عالي. فهم ليهم وجهة نظر. هو نفسه رحمة. ايوه. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دي رواية ابي داود قال من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى، يعني ياخد الثواب الكامل في الصلاة علي، يعني بالمكيال الاوفى ياخد الثواب الكامل، من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. وفي رواية زيد بن خارجة الانصاري ده رواه الديلمي في مسند الفردوس قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي عليه، فقال صلوا واجتهدوا في الدعاء ثم قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. زيد بن خارجة الانصاري ده احنا كنا جبنا سيرته في معجزات النبي زمان باللي يفتكر في هذا الكتاب صفحة 320 الطبعة اللي معايا في الجزء الاول في القسم الاول في معجزات النبي زيد بن خارجة الانصار، قلنا فيه انه تكلم بعد الموت بعد ما مات في خلافة سيدنا عثمان، مات في خلافة سيدنا عثمان في احد ازقة المدينة وهو ماشي في طريق طرق المدينة مات، فشلوه وسجوه في بيته واصبح مسجى يعني مغطى، وجلسنا النسوة حوله يبكين وينح بعد صلاة العشاء، فكشف الغطاء عن وجهه وهو ميت، تكلم وقال انصتوا انصتوا محمد رسول الله خاتم الانبياء كما هو في الكتاب الاول يعني اللوح المحفوظ صدق صدق. ثم مات ثاني. ده سيدنا زيد بن خارجة اللي بيسميه حتى لما تيجي تعرف سيرته في الصحابة يقول لك المتكلم بعد الموت زيد بن ايه ابن خارجة. وحتى كاتبها السمني تحت في الهامش للي عنده هامش السمني، قايل ايه؟ هو الحارثي المتكلم بعد الموت زمن عثمان. وقد تقدم فين؟ في باب احياء الموتى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في القسم الاول من الباب الرابع من القسم الاول. وعن سلام الكندي التابعي قال كان علي، شوف بقى الصلاة اللي جاية دي عن سيدنا علي جميلة ومكتوبة في كتاب دلائل الخيرات. فشوف بقى سيدنا علي لما كان يصلي على النبي كان بيقول ايه بقى ويجتهد. سيدنا علي بقى امام البلغاء، كان اكثر الصحابة بلاغة، كانوا قالوا ان هو ابلغ الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي مفاتح الكلم، يعني كان جوامع الكلم ومفاتحه وخواتمه صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بقى شرب في الرؤية، في الرؤية لما رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه كأس فيه لبن وخمر وماء فشرب اللبن وبقيت شربة قليلة في الكأس، قال شربها علي. فشربها مين؟ سيدنا علي. وده رمز العلم. فكان سيدنا علي كان أعلم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بقى شوف بقى لما بيجي يصلي على النبي بقى يقول ايه؟ كان علي يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لبيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبة لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم. شوف الجمال. هنمسكها جملة جملة نشرح، لأن عايزة الشرح دي برضه فيها حتة كده عايزة الشرح. ده مكتوب بنصه كده في دلائل الخيرات للإمام الجزولي الحسن، بس مش عايل نثبته لسيدنا علي. يقول بقى ايه؟ اللهم داحي المدحوات. دحى يعني بسطة، والارض بعد ذلك دحاها اي بسطها ومهدها للناس يسيرون فيه، فدحى اي بسطة. اللهم داحي المدحوات اي باسط المبسوطات اي باسط الاراضي. اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات. بارئ يعني اسم فاعل من برأ، وبرأ اي خلق بغير مثال سابق، يبقى ده معناها برأ، اي بارئ يعني خالق بغير مثال. والمسموكات اللي هي المرفوعات، الشيء المرفوع، سمك اي رفع، سمك الشيء اي رفعه، يعني سمك بمعنى رفع. يبقى ايه؟ بارئ المسموكات اي المرفوعات اي السماوات. يبقى اللهم داحي المدحوات اي باسط الارض، وبارئ المسموكات اي رافع السماوات. يبقى بهذا المعنى اجعل شرائف صلواتك اي اعلى صلواتك قدرا. شرائف الصلوات اي صلواتك الشريفة، من باب اضافة الصفة لموصفة، يعني الصلاة هي اللي شريفة فاضاف الصفة الموصفة فخل شرائف الصلوات. لعب باللغة بحيث يديلك بلاغة، نوع من البلاغة، هي اصلا صلواتك الشريفة فجعلها شرائف صلواتك، من إضافة الصفة لموصوفها أي أعلاها قدرا، ونوامي بركاتك أيضا بركاتك النامية من نفس المعنى إضافة الصفة لموصوفها أي بركاتك النامية أي دائمة الزيادة النمو اللي هو الزيادة، لأن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه في زيادة في كل لحظة، في كل لحظة منذ أن خلقه الله إلى أن تقوم الساعة ومقام النبي يزداد في كل لحظة. ورأفة تحننك، التحنن هي شدة الرحمة زي ما قلت لك معناها كده، والرأفة هي نوع خاص من الرحمة أيضا، يعني التحنن رحمة والرأفة تحنن يعني رحمة بنوع شفقة. فيقول رأفة تحننك على محمد عبدك، وبدأها بعبدك لما فيها من شرف القرب، العبد لسيده، العبد يكون قريبا لسيده، على محمد عبدك ورسولك أي ورسولك إلى الناس كافة، الفاتح لما أغلق أي الفاتح الذي فتح ما أغلق من الشرائع ومن الحكم والأحكام ومن العلوم والفهوم والمعاني والبلدان والقلوب، كل ذلك فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم فكان فاتح لما أغلق صلى الله عليه وسلم، والخاتم لما سبق والذي ختم الرسالات السابقة صلى الله عليه وسلم، والمعلن الحق بالحق والذي أعلن وأظهر وأوضح الحق وهو الإسلام بالحق أي بالاستعانة بالله عز وجل وهو الحق، فأعلن الحق بالحق الباء باء الاستعانة أي مستعينا بالحق، فأظهر الإسلام مستعينا بالله وهو الحق المعلن الحق بالحق، والدامغ لبيشات الأباطيل، الدامغ يعني الدافع والمزيل، يقول لك دمغته يعني أزلته، حجة دامغة يعني تزيل الاعتراض، جاية من الدمغ يعني تضربه على دماغه تقوم تموته تقضي عليه، أما تقول دمغه يعني تزاله على دماغه فقضى عليه فلا يكون هناك عدو لك، أصلها اللغوي كده من الدمغ يعني الضرب على الدماغ، فالدامغ يعني الدافع والمزيل لجيشات الأباطيل، جيشات جمع جيش جيشة، والجيشة هي المرة، المرة من جاش يجيشه، يعني جيشات الأباطيل يعني توالي الأباطيل جمع الباطل، توالي الباطل على مر العصور وعلى مر الألسنة وعلى مر العقول والأفكار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دامغ لهذه الأشياء كلها مرة بعد مرة، فدفع الحق فدفع الباطل بالحق، إن الباطل كان زهوقا، الدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل أي تحمل ذلك تكليفا منك يا الله، فاطلع بأمرك أي قوي على حمل أمرك، من الاطلاع، الاطلاع اللي هي جاية من الضلوع، والضلوع في الشيء يعني إيه، جاية من قوة الضلوع وهي معناها القوة على حمل الشيء كويس، فاطلع أي قوي على حمل ما حملته وما كلفته، فاطلع بأمرك يعني نهض بقوة لتنفيذ أمرك لطاعتك أي راجيا طاعتك، مستوفزا في مرضاتك، مستوفزا في مرضاتك يعني مسرعا منتبها منتصبا، يبي مستوفز، مستوفز يعني منتبه في تمام الانتباه وتمام السرعة، مستوفزا في مرضاتك، وفي بعض النسخ فيها زيادة هنا سقطت هنا، في بعض النسخ بعد مرضاتك فيها زيادة، مستوفزا في مرضاتك بغير نقل في قدم ولا وهن في عزم، مستوفزا في مرضاتك بغير نقل في قدم يعني بغير النقل اللي هو ايه، اللي هو الانهزام والرجوع، قدم يعني في اقدام، بغير انهزام مستمرا في اقدام، بغير نقل منها النقول يعني الرجوع والتقهقر، بغير نقل في اقدام اي في حال اقدام، بغير نقل في قدم ولا وهن في عزم ولا ضعف في عزيمة لزيادة، واعيا لوحيك اي عالما حافظا لوحيك الذي اوحيته حافظا لعهدك تصديقا لقول النبي إني على عهدك ووعدك ما استطعت، ماضيا على نفاذ أمرك أي مستمرا على إمضاء أمرك ومداوما على ذلك، ماضيا أي مستمرا ومداوما على الشيء، على نفاذ أمرك أي على تنفيذ أوامرك، حتى أورى قبسا لقابس، أورى يعني أضاء، أورى أضاء، قبس اللي هو النور، لقابس أي لمريد الهداية، أي حتى أضاء نور الهداية لمريد الهداية، حتى أورى قبسا لقابس، حتى أضاء نور الهداية لمريد الهداية، القابس هو مريد النور، والقابس هو النور نفسه، وأورى أي أضاء، حتى أورى قبسا لقابس. آلاء الله أي نعم الله، آلاء جمع إيه؟ ألو، وهي النعمة. آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء أي نعم الله. آلاء الله تصل بأهله أسبابه، تصل بأهله أي بأهل هذا النور أسبابه، أسباب الهداية، أي أن آلاء الله وهي مبتدأ تصل بأهله أسبابه خبر، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر صفة لقبس، أي هذا القبس النور هو من آلاء الله الذي يصل لأهله بأسبابه. فهمت الجملة؟ حتى أورى قبسا لقابس، ثم جاء بعد ذلك بصفة القبس في صورة جملة إسمية من مبتدأ وخبر. آلاء الله أي هذا القبس نعمة من نعم الله التي تصل بأهل هذه الهداية أسبابها. يتملي الجمل بعد المعارف إيه؟ بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. القبس هنا نكرة، مش قبس دي نكرة؟ فما تيجي جملة بعدها تبقى حال ولا صفة؟ تبقى صفة. يبقى الجملة من المبتدأ والخبر صفة لقبس، لأن قبس كان إيه؟ كان جاي أصلا نكرة، حسة نحو دي بس كويس؟ ما هو النحو ده دي بتعرف تفهم الجملة، لو ما عرفتش النحو مش هتفهم الجملة. أما أقول لك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابها بهدية القلوب، هتلاقي نفسك متلخبط مش عارف تركب الجملة، ودي راحة فين ودي؟ أول ما تفهم إن دي صفة ليه ودي معناها والضمير هنا يعود على كذا تقوم تفهم المعنى. فهمت إزاي؟ حتى أورى صلى الله عليه وسلم أي أضاء، قبسا أي نور الهداية، لقابس أي لطالب النور. آلاء الله تصل بأهله أسبابه، أي هذا النور هو من نعم الله علينا التي تصل لمريد الهداية بأسباب الهداية. فهمت المعنى بقى؟ به أي بهذا النور، به أي بهذا النور، أو به أي بهذا النبي الذي جاء بالنور. فممكن الهاء هنا تعود على النبي وممكن تعود على النور اللي هو جاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم. به هدية القلوب بعد خوضات الفتن، الخوض تملي، يبقى هو ايه تملي الخوض؟ حقيقته انك انت ايه تمشي في المية، يقول لك خاض اي خاض في الماء، يعني مشي في المية. واستعمل في المعنى المعنوي هو الدخول في اي امر مذموم، اي امر مذموم اذا دخلت فيه سموه خاض. فاول ما تقول خاض فيه يبقى اعرف ان هذا الامر مذموم قبل ما تقول خاض في ايه. كويس؟ يبقى دخل في امر مذموم، خاض في شيء اي دخل في امر مذموم. فالخوضات به هدية القلوب بعد خوضات الفتن، الفتن اللي هي ايه؟ اللي هي الكفر. والفتنة اشد من القتل، اي الكفر اشد من قتلكم عند المسجد الحرام، فهم قد كفروا فقاتلوهم عند المسجد الحرام لكفرهم، فالفتنة اشد من قتلهم، كفرهم اشد من قتلهم في الحرب، بمعنى الفتنة اشد من القتل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام واخراج اهله منه عن سبيل الله، وكفر به واخراج اهله منه وصد عن سبيل الله وكفر به اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل. الفتنة هنا ليها كفر، فهمت؟ مش الفتنة يعني واد فتان بقى يقول للمدرس زي ما كنا احنا واحنا اطفال فاهمين كده، يقول له يا اخي ده انت فتان قوي، لما تبقى انت ما عملتش الواجب ويجي المدرس مثلا يبحث عنه يقول له يقول للمدرس فلان ما عملش واجبه، تقول لي يا اخي ده ربنا قال الفتنه اشد من القتل. متصور انت الفتنه بالمعنى ده؟ لا، دي غلاسه، انما مش فتنه، دي اسمها غلاسه بس، بيغلس عليك بتاع، بيهزر معاك، عايز يعني يأذيك يتفرج عليك. لكن الفتنه في الايه هنا معناها الكفر، بعد خوضات الفتن اي بعد الدخول في الكفر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهديت به القلوب الى الايمان. والاثم اي المعاصي، وابهج اي صلى الله عليه وسلم ابهج اي انار موضحات الاعلام، اي الاشياء الواضحه الواضحه المعالم الظاهره المعالم، فصار الطريق الى الله منيرا واضح المعالم، موصل الى الله بكل هدايه، وذلك كله ببركه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ابهج اي انار موضحات الاعلام اي العلامات، الاعلام بمعنى ايه؟ العلامه. وانهج يعني بين وسهل، وانهج مكان ابهج يعني بين وسهل صلى الله عليه وسلم. ونائرات الاحكام اي من انار الاشياء، نائر اسم فاعل من نارا، نارا يعني نور، بس يكون ايه غير متعدد، يسموه لازم يعني ما يحتاجش مفعول، يعني نار بنفسه كده، بنفسه اضاء بنفسه، انما تقول انار يعني هو اللي ايه حد عمل النور ده، فانار غير نار، نار يعني ايه نور بنفسه، انما انار يعني ايه حد ادخل فيه النور. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا ابهج موضحات الاعلام ونائرات الاحكام، اي الاحكام صارت منيرة واضحة. ومنيرات الاسلام، منيرات دي بقى اسم فاعل من انار، انما نار نائرات اسم فاعل من نار، منيرات من انار، وده فعل متعدي. ومنيرات الاسلام، فصار الاسلام بحجة بيضاء ليلها كنهارها صلى الله عليه وسلم. فهو اي صلى الله عليه وسلم هو امينك المأمون، اي امينك على اسرار وحيك. المأمون اي الذي اقتضيته واهلته لذلك، فصار امينا اي حافظا، مأمونا اي مؤهلا لهذا الحفظ والامان. فهو امينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وشهيدك يوم الدين، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على كل الامم صلى الله عليه وسلم. وبعيثك نعمة، بعيثك هنا ده فاعل بمعنى مفعول، يعني مبعوثك، بعيثك بمعنى مبعوثك الذي ارسلته للناس، فاعل بمعنى مفعول، زي شهيد بمعنى مشهود برضه، وبمعنى فاعل، بمعنى مفعول وبمعنى فاعل. فهو شاهد، يبقى هنا شهيد بمعنى الفاعل لانه يشهد على الناس، وشهيد بمعنى مشهود لانه ايه، لانه الله سبحانه وتعالى يجعله مشهودا امام الخلائق بعلو قدره صلى الله عليه وسلم. فكذلك بعيثك اي بمعنى مبعوثك، فاعل بمعنى مفعول. وبعيثك نعمة، نعمة هنا ايه مفعول له، يعني مفعول لاجله، يعني بعثته لاجل ان يكون نعمة للناس. ورسولك بالحق رحمة، ورحمة هنا برضو مفعول لاجله، اي لاجل الرحمة مفعول له. اللهم، ثم بعد ذلك بعدما وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وما اتى الله سبحانه وتعالى على يديه من النعم، قال اللهم افسح له في عدنك، عدنك اللي هي دار اقامتك، عدن في الدار يعني اقام فيه، فعدنك اي دار الاقامة وهي الجنة. اللهم افسح له في عدنك اي في جنتك، وفي جنة عدن، وجنة عدن يعني جنة اقامة، ما هو يقصد كده في عدنك يعني جنات عدنك. واجزه مضاعفات الخير من فضلك، واجزه مضاعفات الخير يعني الخير المضاعف من اين؟ من عدلك ولا من فضلك؟ لا من فضلك، لان المعتزلة قالت من عدلك، واهل السنة قالوا من فضلك. المعتزلة قالوا ان الله اوجب على نفسه فعل الخير للصالحين، فصار واجبا على الله ان يدخلهم الجنة، واهل السنة يقولون لا شيء واجب على الله، ولكن كله بمحض فضل الله، خلافا للمعتزل. فشوف سيدنا علي هنا بيرد على المعتزلة قبل ما تيجي المعتزل، فهمت ازاي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الا ان يتغمدني الله برحمته، يبقى بفضل الله. انت مش هتخش الجنه بعدل الله، ده انت هتخش بفضل الله. لو بعدله يودينا كلنا جهنم لو بعدله. فالمعتزله لو هيخلوا ربنا يعاملهم بالعدل هيروحوا في داهيه، ده هم مفتقرين للفضل. لكن هم انكروا ذلك لان العقل انكر ذلك عندهم، عقلهم ما وصلهمش ايه ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوش ان ربنا ده فضله واسع وكبير ويعفو عما سلف ويعفو عن كثير، وانه ده لما وزن الامور كده لا بقى معقول ربنا سبحانه وتعالى يبقى واحد فاعل كبيره ويدخله الجنه، ده لازم يوديه في داهيه. يبقى زاني وشارب خمر ويوديه الجنه، ده لازم يوديه في داهيه، في 60 داهيه كمان. مش متصورين رحمه ربنا، رحمه ربنا اكبر مما تصوروها في عقلهم. فلما لم يتصوروها بعقلهم قالوا لا، ده الفاعل الكبير هيدخل النار بعدل الله، واهل الجنه هتخش الجنه بعدل الله. ولم يجعلوا لله فضل، فاوجبوا على الله فعل الخير. ولكن اهل السنه قالوا لا، لا واجب على الله. الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء يوجبه يجب عليه عقلا اصلا، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوه، فما فيش حاجة اسمها واجبة، ولكن كله بمحض فضل من الله، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. خدت بالك؟ كل ده عرفناه من كلمة ايه؟ وجزيه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مكدرات. مهنئات يعني هنيئة، والهنيء اللي هو المريء اللي هو المستساغ. غير مكدرات يعني غير ايه؟ غير يعني منغصات، بغير منغصات. الكبر اللي هو التنغيص. مهنئات له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول، اي المحلول الذي يحل فيه، من فوز ثوابك الحال فيه اللي هو ايه؟ الجنة. وجميل عطائك المعلول، المعلول اللي هو من العلل، العلل اللي هو الشرب بعد ايه؟ بعد اول مرة، اول ما تبقى عطشان قوي قوي، اول شرب تشربه وانت عطشان قوي تسموه نهل. نهل يعني ايه؟ يعني قاعد يقربع من شده الشرب، يقول لك نهله. وبعد ما تنزل الكوبايه كده تقوم تفتكر ما كنت عليه من عطش وانت خلاص شبعت، فتروح واخد كمان بقين ثلاثه، يسموه علل. فالعلل اللي هو الشرب بعد نهل، الشرب الثاني بقى بعد ما تشرب ثاني مره بعد النهل، بعد النهل يسموه علل. فكانه مره بعد مره. طب يقول ايه؟ وجديل عطائك المعلول، اي المتكرر مرة بعد مرة، كما ان العلل المتكرر بعد النهل. فهمت المعنى؟ اللهم اعلي على بناء الناس بناءه. وبناء الناس هنا ممكن يبقى ليها معاني كتير قوي. بناء الناس يعني في الدنيا اللي بيبنوه حسا، يبقى بيت النبي اعلى بيت في الدنيا، وممكن يبقى جسد النبي اعلى جسد، لان الانسان بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. فاجعل جسد النبي اعلى الاجساد، فهو بناء النبي اللي هو جسده، جسد النبي لانه بناء الله تحتمل هذا، وتحتمل بناء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مقامه في الجنة، فيكون اعلى مقام، تحتمل معاني كثيرة. اللهم اعلي على بناء الناس بناءه. والناس هنا يقصد بيهم مين؟ الانبياء. لما يجي يقارن النبي بالناس يبقى بيقارنه باللي في منزلته، الانبياء والرسل. امال هيقارنه بي انا ولا بيك انت يا غلبان، ولا بالناس العاديين؟ يقارنه بايه؟ باهل مقامه ومقام النبي اللي هم الانبياء والرسل. واخد بالك؟ زي انت ما تبقى قاعد في وسط اطباء تقوموا ايه والاطباء بيتكلموا، يقول لك ايه؟ ده في ناس بيقولوا ان المرض ده يتعالج بكذا، يقصدوا الناس يعني الاطباء. صح؟ المهندسين لما يقولوا ده في ناس بيعملوا الحكايه دي بالطريقه، يقصدوا المهندسين. فكل طائفه لما تيجي تتكلم ناس، يقصدوا الناس اللي هم منهم. العلماء ما يقولوا ده في ناس بتفتي بكذا، يقصد العلماء من الناس اللي بيفتوا بكذا. وكذلك اعلي على بناء الناس، اي الانبياء والرسل. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل، اللي هو سيدنا رسول الله. الناس هنا في الايه دي اللي هو سيدنا رسول الله. فهمت؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لما حسدوا سيدنا رسول الله اللي جات له النبوة بني إسرائيل، فربنا سبحانه وتعالى ينكر عليه بيقول لهم ام يحسدون الناس اي يحسدون رسول الله. فهمت المساله؟ اعلي على بناء الناس بناءه. الناس هنا هم الانبياء والرسل الاكابر. واكرم مثواه. مثواه هنا بمعنى مأواه. واكرم مثواه لديك ونزله اي ما ينزل فيه وما يعد للضيف. واتم له نوره وجزه من ابتعاثك له اي بعثه من القبر. من ابتعاثك له اي بعثه من القبر او بعثه للناس كافة في الدنيا. مقبول الشهادة فاجعله مقبول الشهادة في الاخرة. ومرضي المقالة في حال الشفاعة في المقام المحمود. ذا منطق عدل صاحب المنطق العدل صلى الله عليه وسلم. المنطق بمعنى المنطوق اي الكلام. منطق عدل وخطة فصل. الخطة اللي هي الامر والشأن والفصل اللي هي القاطعة التي تفصل بين الحق والباطل. وبرهان عظيم. والبرهان وهي الحجة العظيمة الدامغة الواضحة. وعنه ايضا يعني عن سيدنا علي ايضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام. شفت جمال السير اللي عن سيدنا علي. لبيك اللهم بعدما ذكر الآية بالأمر في الصلاة على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول لبيك اللهم ربي يعني إجابة يا ربي لأمرك أن نصلي عليه إجابة بعد إجابة. وسعديك يعني مساعدة بعد مساعدة في طاعتك. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين. الصديقين معروف مين هم الصديقين؟ الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. شفت الجمال؟ يعني انت ممكن تخش فيهم مبروك عليك. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الصديقين اللي هم آمنوا بالله ورسله إيمان كامل فيه صدق بلا تردد. وكان إمام الصديقين سيدنا أبي بكر الصديق. في الصادق والصديق إيه الفرق بين الصادق والصديق؟ الصادق هو الذي يصدق ولكن بعد تردد. والصديق هو الذي يصدق بلا تردد. فالسيدة مريم كانت صديقة والسيدة سارة كانت صادقة. السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم كانت صادقة لأنها لما بشرت وهي عندها 90 سنة أنها تلد قالت ايه؟ يا ويلتى أألد وهذا وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. فهمت ازاي؟ يعني استعجبت. هي مصدقة بس بعد استعجاب بعد كمال استعجاب. فكانت صادقة. إنما السيدة مريم صدقت على طول من غير ولا. ولكن بتسأل بس سؤال استفهامي. مش قالت يا ويلتى ويا حستي ويا مصيبتي وده معقول يحصل. ما قالتش كده. فقالت ايه؟ رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. يعني ازاي مستبعدة شوية لكن ما قالتش. وعشان كده كانت السيدة ايه مريم وامه صديقة كانا يأكلان الطعام. فهمت؟ فالسيدة مريم صديقة. فالصديق هو الذي يؤمن ويصدق بغير ايه؟ بغير ما تردد. اما الصادق هو الذي يصدق ولكن بعد تردد بعد استعجاب. خدت بالك الحته الدقيقه دي حلوه يعني اعرفها برضه. لان السيده مريم قالت صديقه في السيده ساره ما قالتش صديقه. سيدنا ابو بكر الصديق سموه صديق ليه؟ عشان في الاسراء والمعراج صدق بغير تردد. مجرد ان اتعرض عليه الامر صدق على طول. قال لهم ده انا بصدقه في اكثر من كده. ده بيبقى قاعد جنبه بصدقه ان الوحي جاله من فوق 7 سماوات. ايه المشكله يعني؟ ما دي زي دي. تصدق على طول قبل ما يروح يسأل النبي انت قلت لهم فعلا كده ولا لا؟ والملائكة المقربين اللي هم سيدنا جبريل وإسرافيل وحملة العرش اللي هم الملائكة المقربين، لأن الملائكة برضو فيهم خواص وعوام زي البشر كده، فيهم عوام من الملائكة دول ممكن يبقوا محبوبين بعاد، قال ازاي عوام البشر كده محبوبين عن الله منشغلين فيما أقامهم الله فيه لا يدرون عن شيء إلا ما أدراهم الله به، فهم مشغولون بالعبادة في كل لحظة وفي كل حين لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله، في عوام من الملائكة وفي من الملائكة الخواص الخواص زي سيدنا جبريل، فهنا بقى يطلب كمان ايه الملائكة المقربين مش اي ملائكة بقى، لو عايز صلوات الملائكة المقربين اللي هم اعلى الملائكة. والنبيين الانبياء يشمل الرسل، لان كل نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فلما يقول النبيين يدخل فيهم الرسل، لكن لو قال الرسل يخرج النبيين، فقال لك والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبعدين بعد كده خاف لحتى يكون نسي حد تاني فراح ايه عم بعد تخصيص، فقال وما سبح لك من شيء يا رب العالمين، وكل ما سبح لك بقى من شيء يا رب العالمين، فاراد ان يعمم كل الخلائق كل ما في الاكوان ممن يسبح لله يطلب ان يصلوا على النبي، فتبقى الصلاة على النبي ده عدد الخلائق اجمعين كل على قدره. شفت بقى الصلاة الجميلة دي شاملة بقى ثواب كبير، تقول انت مرة واحدة لكن شغلت الملأ الاعلى والملأ الاسفل وكل الخلائق بالصلاة على النبي بمجرد انك انت قلتها، كلفتهم كلهم يصلوا على النبي، وانت قلتها مرة وقمت نمت والملأ الاعلى كله يلهج به، يقول لك يا اخي كفاية بقى تعبتنا وانت نايم مبسوط. وما سبح لك من شيء يا رب العالمين وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكأنك كلفت الاكوان كلها صغيرها وكبرها ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، بدأ بالنبوة لانها كانت نبوته سابقة على سائر النبوات، فوصفه بالنبوة اولا ثم وصفه بالرسالة ثانية لان رسالته كانت خاتمة للرسالات، فكان اول في النبوة وخاتم في الرسالة صلى الله عليه وسلم، في دقة سيدنا علي تلاقي كلامه كله في دقة وفي نور، خاتم النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين للعالمين، الشاهد البشير الداعي اليك باذنك السراج المنير وعليه السلام. وعن عبد الله بن مسعود هنلحق نخلص الفصل ده، تعبته انا شايف نصكم نايم، لكن انا برضو هخلص الفصل عشان هناخد الخميس الجاي اجازة، هي الفصل خلاص ما فيهوش شرح كتير لان احنا هنقراه بس تقريبا هنقراه اتشرح خلاص، لكن هنقراه فقط صحصحه شوية بقى كل واحد كده يصح. الخميس القادم ان شاء الله اجازة علشان العيد، والخميس اللي بعد ان شاء الله نواظب باذن الله، ونوصيكم ان كنتوا تصوموا يوم عرفات، يوم وقفة عرفات، الصيام يوم عرفات يكفر السنة الماضية والسنة البقية، خد بالك منه ده قوي، لو ما قدرتش تصوم كل يوم يبقى صوم يوم عرفات، والتكبيرات العيد تدخل من فجر يوم عرفة، التكبيرات تدخل من فجر يوم عرفة حتى غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق، ذي الحجة ده الثامن من ذي الحجة يسموه يوم التروية، 8 يسموه يوم التروية، 9 اللي هو الوقت اللي هو يوم عرفة، اول يوم بعد بعد عرفة اللي هو يوم 10 اللي هو اول يوم من ايام العيد يسموه يوم النحر، وبعدين الثلاث ايام اللي باقيين اللي هم بقيت 4 ايام العيد يسموهم ثلاث ايام التشريق، ليه سموها التشريق؟ علشان كانوا بيشرقوا اللحمة يعني يعرضوها للشمس في منى بعد ما ينحروها يوم النحر عشان يحفظوها، فينحروا يوم النحر الاف الذبايح وبعدين ايه يعرضوها للشمس في منى الثلاث ايام التانيين يشرقوها يعني يعرضوها لشروق الشمس حتى تحفظها بالشمس، فسميت ايام التشريق، النحر سمي يوم النحر عشان بينحروا فيه، وعرفة سمي يوم عرفة علشان فيه وقفة عرفات، و واليوم اللي قبل عرفة سموه يوم التروية. ليه؟ علشان بيستعد الناس للوقوف بيتروا حتى يقفوا، لان قالوا ان سيدنا ابراهيم لما رأى الرؤية ان يذبح ابنه اسماعيل، رأى الرؤية يوم 8 فمرضاش يقول له، يسكت حطها في قلبه اي تروى. فلما جاء نام تاني شاف الرؤية تاني اللي هو لما صبيحة يوم عرف، فوقف يوم عرفات. فلما في ليلة بقى يوم النحر شاف ثالث انه يذبح ابنه، فصبيحة يوم النحر خد سيدنا اسماعيل وراح يذبح. قصدي انت ازاي تسموه التروية ليه؟ لان سيدنا ابراهيم اول ما رأى الرؤية بذبح ابنه كان يوم الثامن من ذي الحجة، من ذي الحجة، فتروى ولم يذكر هذا له، يعني تباطأ. ثم رأى مرة اخرى انه يذبح ابنه، ثم في الثالثة اللي هي في صبيحة النحر فخدوا بقى ايه، وخدوا على المنحر، ثم بعد ذلك حدث ما تعلمون من الفداء. يبقى التكبيرات العيد تدخل من فجر يوم عرفة اللي هو يوم التاسع دبر الصلوات حتى غروب اخر يوم من ايام التشريق، واضح؟ وبعد العصر الفريضة. لكن تكبيرات العيد ممكن تكبرها عند الصعود وعند الهبوط وعند الحركة وعند التقاء الصحبة وعند بعد الاكل وعند الاستيقاظ من النوم، ويستمر هذا معك حتى غروب الشمس، واضح؟ فاذا غربت الشمس في اخر يوم من ايام التشريق خلاص وقف تكبيرات العيد، ولكن تستمر في ذكر الله لا يضر. لكن التكبيرات اللي هي الشعيرة اللي هي بصوت مرتفع بعد الصلاة يقف العمل بها. فهنخلص دي ما تخافوش، هتقوموا قبل يوم عرفة ما تقلقوش. وعن عبد الله ابن مسعود رواه ابن ماجه والبيهقي عنه قال: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد. محمد دي ايه بقى اعرابها؟ بدل، بدل عن اللي فات كله. مش هو بيقول اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على مين؟ على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين اللي هو محمد، اللي هو بدل عن دول، بدل عن سيد المرسلين وخاتم النبيين، سموها بدل، فتلاقيها مكسوره على البدليه علشان قلت على سيدي، مجرور هنا بحرف جر، فالبدل بتاعها يتبع المبدل منه، فيبقى ايه؟ على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، عبدك ورسولك امام الخير. امام الخير يعني المقتدى به في كل خير، ده امام الخير. يا رسول الرحمة، انما انا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الاولون والاخرون، اللي هو المقام الشفاعة العظمى، ده المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى. يغبطه يعني ايه؟ يعني يتمنوا ان هم يبقوا زيه بس بدون زوال النعمة منه، دي معناها الغبطة، غير الحسد. الحسد انك انت تتمنى زوال النعمة من ايه؟ من الانسان اللي انت ايه بتنظر للنعمة معه. انما يغبطه اي يتمنون ان يكونوا في مقامه دون ان يزول عنه مقامه، دي معنى يغبطه في الاول. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل يضر الغبط؟ الحسد معروف ان بيضر، وارد في القرآن من شر حسد اذا حسد. طب والغبط هل يضر؟ سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: هل يضر الغبط؟ قال: لا، إلا كما يضر الخبط، إلا كما يضر العضاء الخبط. العضاء اللي هي شجر، شجر في البادية لما يجوا